لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. نحن كما قلنا الدورة سببها أن كثيرا من طلب العلم عند طلبهم العلم تجد قصورا وتجد عدم الانضباط في طلب العلم، ومن ثم تجد أن طالب العلم لم يبدأ في طلبه العلم بأصول الأصول أو بالمتون التي تمكنه بعد ذلك من فهم النصوص، حيث تجد الطالب يقرأ في كتاب في الكتب المطولة مع أنه لم يدرس الكتب الميسرة المستحالة، فهذا خلط. ومن ثم تجد كثيرا من الطلبة يجلسون أو يقصون سنوات وهم يطلبون علما، ومن ثم تجد الضعف فيه، ذلك لأن طريق السير لم يكن صحيحا، طريق السير لم يكن صحيحا، يعني في خطأ. فالعلم لابد أن تتبع منهجا صحيحا حتى تكون قدمك راسخا في العلم. ومن ثم فكرنا في الأمر وقلنا هذه المتون فإن كانت صغيرة الحجم إلا أنها كبيرة الفائدة، فالحمد لله الدولة تشمل تحفظ الأطفال حفظا وفهما، وشرح المنظومة البطنية إلى حفظا وفهما، ثم بعد ذلك 40 النووية، شرح 40 النووية، 40 حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم. فيكفي مثلا في أسبوعين أو أكثر أن تلم بهذه المتون وتفهمها وتطبق قدر الإمكان هذه العلوم التي استفدت بها. فهنا أنتم الآن لعلكم لم تتيقظوا أو لم تنتبهوا لأمر مهم، ألا هو أنكم الآن تقيمون الحجة على أنفسكم. على سبيل المثال أنتم تدرسون الآن التجويد، درستم قبل قليل التجويد وعلمتم أحكام النون الساكنة والتنوين. قلنا قبل ذلك الذي يخطأ في النون الساكنة والتنوين وهو لا يعرف الحكم يعفو عنه، لا يعرف. أما الآن فقد تعلمت وعلمت، يجب عليك أن تطبق هذه القواعد وهذه المعلومات، وإلا فتأذى، لأن الذي يعلم ثم لا يفعل أو لا يطبق يأذى. قول واحد الذي يجهل الحكم نعم ممكن يعذر به جهل، أما الآن فلست جاهلا، أردت الإظهار متى يكون الإظهار وغيره يكون فهكذا، فلا بد أن تطبق هذه القواعد. موضوع حديثنا اليوم نبدأ بأربعين النووي، بما أنني كنت أريد يوما ويوما، يعني بمعنى يوما يوما، وهذا أرى أن أفضل، يعني بدلا من نأخذ نصف ساعة مثلا في البيكونية ونصف ساعة في الأربعين النووي، رجع لا يوما في البيكونية ويوما آخر في شرح الأربعين النووي. فاليوم بإذن الله رب العالمين نبدأ في شرح 40 نووي، وقدر الإمكان من استطاع أن يحفظ هذه الأحاديث سوف يجد البركة بإذن الله رب العالمين، ولأننا بحاجة إلى أن نحفظ هذه الأحاديث لأن صاحبه أو صاحبها وضعها في الأمور أو الثوابت في الدين، في الأمور الثابتة في الدين، يعني النية. نحن نحتاج في كل العبادات إلى النية، ومثلا الأمر بالمعروف وبقية الأمور يعني في شرع وأشياء. يعني هذه الأحاديث اختارها صاحبها أي إمام النووي، ليس حديث آلاف أحاديث. لما هذه فقط على أربعين، لما فقط أربعين حديثا فقط؟ إذن فهو عالم كبير ذاق طعم الأحاديث فاختار لك أربعين حديثا لو حفظتها وعمت بها فقط لعل الله يدركك برحمته بإذن الله رب العالمين. ونبدأ بالحديث الأول في أربعين النووي، حيث هذا الحديث الأول يقول وأنتم جميعا تحفظونه: ذلك كثرة تداولها على أسنة العلماء. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث دل على أن النية معيار، أي مقياس لتصحيح الأعمال، فحيث صلحت النية صلح العمل، وحيث فسدت فسد العمل. إذن وهذا الحديث نصف العبادات نصف الدين. لماذا؟ لأنه ميزان الأعمال الباطنة. الأعمال الباطنة الفرق بينها أي التي تفرق بينها النية. النية هي التي تفرق بين الأعمال، وسوف تظهر هذه من خلال الفوائد في الحديث. إذن إنما الأعمال، أي إنما الأعمال أو إنما صحة الأعمال تكون بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. لكل امرئ ما نوى، كلمة أنا سوف أشرح يعني كلمة وكلمة ثم بعد ذلك نستنبط الفوائد من هذا الحديث. أولا الإخلاص قد تعترض له آفة العجب. يعني مثلا أنت تعمل عملا ممكن هذا العمل يكون فيه إخلاص، ولكن الإنسان لا يضمن أو لا يأمن على نفسه أشياء، لأن الشيطان لا يترك العبد أبدا أن يخلص العبادة لله، إما أن يشوش عليها في خلال العبادة، وإما أن يعني يمنعك من العبادة أصلا، أو أن تفعل أشياء تفسد لك العبادة. من هذه الأشياء الرياء والعجب. الرياء والعجب، أنك ترى أنك أفضل الناس، أو أنا بسم الله ما شاء الله أنا يعني أحشر في صلاتي، ثم تتكلم بهذه الكلمات أو تخبر الناس أنك كذا وكذا فيصل لك عملك. فلابد هذا الحديث كما قلنا ميزان معيار أو مقياس يعني الإخلاص أو الأعمال الباطنة. المهم لكي نفهم نص هذا الحديث، وإذا الحديث واضحة في المعنى، إلا أننا نتكلم الآن في أمور باطنية أي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. أيوة نعم. إذن إنما الأعمال بالنيات، ومن ثم ممكن تختلف النيات، النيات تختلف. واحد يدخل يصلي لله، دخل المسجد ليصلي لله. فعلى قدر إخلاصه في هذه العبادة وعلى قدر خشوعه في هذه العبادة يؤجره الله سبحانه وتعالى أي يأخذ الأجر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا المعنى لكل امرئ ما نوى تظهر المعنى إذا ضربنا مثالا للطالب في الجامعة في الكلية أو في المعهد تدرس إن كانت نيته أنه يريد أن ينجح بدرجة الامتياز مثلا فتجد أن تصرفاته أو أن كل أعماله يتجه بها إلى المقصد يعني ما لا ينام يذاكر ليلا ونهارا على أنه يريد أن يأتي بالامتياز. تخيل أنه كان يريد فقط أن ينجح يعني لا يهمه المقبول ولا جيد ولا جيد. لا يقول أقصى شيء أو يريد أن ينجح يعني لو نجح بمادة أو مادتين هو مسؤول جدا. فمن هنا بما أن الأول نوى نية كبيرة وعزيمة واضحة وجلية فتجد أنه يسعى لتحقيق هذا الذي نواه والثاني ذلك. فتجد أن الفرق بينهما أن هذا يذهب للمحاضرات ولا يتأخر ويطمع على الدكتور ويحفظ الأبيات ويحفظ النصوص إلى آخره ولا ينام يعني هكذا يعني قليل النوم وهكذا. أما الثاني أخرس وإلا أيام إذا ما دخلت الامتحانات بدأ يذاكر. إذا الفقر هذا أولية ولكل امرئ ما نوى. ونحن الآن طلبة العلم فبحسب نيتك حسب اجتهادك. ومن ثم يقول إن مثلا على قدر العزائم تأتي العظائم على قدر العزائم تأتي العظائم. أنا أقول إذن فأنا حتى إننا أريد أن نأخذ مثلا في كل يوم مثلا حديثين ثلاثة بحسب لنا 40 حديثا أو 42 حديثا فلا بد أن ننتهي من خلال الأسبوعين أو حتى نتم هذا الذي بدأنا. أنا أقول إن أنا لا أريد مثيل الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته الدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقال أن سبب فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أن رجلا هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم نقل أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس وسمي مهاجر أم قيس. هو هاجر من أجل أم قيس خلاص هذا الذي هو نعم ظاهر ما لا يعني في السفر نعم قطع المسافة التي قطعوها هم لكن في الأجر عند الله لا سبيان لأن هؤلاء يعني هاجروا إخلاصا وابتغاء لمرضات الله سبحانه وتعالى لكن هو إنما هاجر لأمر دنيوي لغرض قصد يعني ايوه لهم سيف. فبدما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته الى الله ورسوله من اجل الله سبحانه وتعالى فقط اي ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى فهجرته نعم هذا له اجر عند الله فهجرته الى الله ورسوله اي الله يقبله منه الله يقبلها منه. ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها اي للتجاره مثلا او امراه ينكحها يتزوجها فهجرته الى ما هاجر إذا فقط يعني بالمثال بين النبي صلى الله عليه وسلم أن النيات تتفاوت وأن الله سبحانه وتعالى يجزي العبد على قدر نيته وعلى قدر ما يريده. فمن ثم يجب علينا كطلبة العلم دائما وأبدا نصحح نياتنا يعني مثلا دائما تقول انا والله اطلب علما لله سبحانه وتعالى وهذا تخلص نية. فبقدر اخلاصك للنية تجد ان الله سبحانه وتعالى يوصل لك الامور. المهم الفوائد التي نستفيد من هذا الحديث كثيره جدا. وما ان الحديث لان الرسول صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم، يعني يقول الفاضل قصيره جدا وليست طويله، لكن من حيث المعنى ممكن يؤلف فيها كتب وهذا طبعا من الاشياء التي اعطاها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، اي جوامع ويقول يعني اوتي جوامع الكلم، اي يقول الفاضل يعني كثيرة وقليلة المباني لكنها كثيرة المعاني. من الفوائد في هذا الحديث أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويستفاد من هذا الحديث أن الأعمال بحق ما تكون وسيلة، فيكون الشيء المباح في الأصل طاعة إذا نوى به الإنسان إنسانا خيرا. فنحن نعلم أن الأكل مباح، صح؟ مباح، لكن لو نويت به أنك تصيب به سرقة لتتقوى به على الطاعة تأخذ عليها أجر أو تأخذ عليه أي على الأكل يعني أجر. إذا أولا أول ما نستفيد من هذا الحديث أن الإنسان يؤجر، أي أن الإنسان يؤجر على المباحات إذا اقترنت بالنية الصالحة أو الصادقة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للمعلم أن يضرب الأمثلة أو الأمثال التي تبين بها الحكم، يبين للطلبة لو قال شيئا يذكر لك يذكر له مثالا. والرسول صلى الله عليه وسلم انما قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل من نوى ضرب له مثالا، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. هو ضرب له مثالا بالهجره، ضرب له مثالا بالهجره. فينبغي على المعلم ان يضرب الامثال لطلبه او للطلبه حتى يفهموا على حقيقه الامر. ومن كذلك من فوائد الحديث أن النية تميز بين العبادات، وهذا يظهر مثلا واحد حضره جنابة فدخلت يغتسل، طيب له انتظر فقط الغسل، هذا كلنا نغتسل، لا يجري فرق بين الغسل للتنظيف او للتبرد والغسل الشرعي الا من خلال النية. وينوي انني اغسل الان الجنابة، مثلا لو المرأة مثلا طهرت من الحيض يبقى تنوي غسل ايه؟ غسل الحيض وهكذا. فبالنية دي فرق بين التنظيف الغسل العادي والغسل الشرعي. إذن النية تميز بين العبادات، كذلك أيضا تفرق بين درجات رتب العبادات. يعني واحد يصلي مثلا ركعتين الفجر، يصلي صلاة الفجر يعني صلاة الفجر، واحد دخل يصلي مثلا سنة الوضوء أو صلاة الضحى فينوي انه يصلي الضحى. اذا كل ركعتين هو صلى في الحقيقه ركعتين، وركعتين هنا ركعتين هنا، لكن بالنسبه هذا اصبح فرضا وهذا اصبح ايه نافله. اذا النية تتفرق بين ايضا رتب العبادات. ف اذا ظهر لنا الان المعنى في الحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته للدنيا يصيبها فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها عمرة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. هل من أحد لم يفهم شيئا في نفس الحديث؟ هل يمكن من أحد لم يفهم شيئا من نفس الحديث؟ يعني فيه توبة في البنك؟ أو أنكم فهمتم؟ سألكم لأن هذا حق علي، من حق الطالب المعلم يفهمه إذا لم يفهم حتى لا يقول على الله ما لا يعلم على ذلك. إذا هذا الحديث الأول، لكن وإننا يعني أريد أن أتكلم في أشياء لكن بدون التطويل. ذلك لأن بعض الناس عندهم وسواس، يفعل شيئا يقول ترى أنا هذا فعلته لله أم أنني لم أفعل هذا لله فهذا غير صحيح، أو تجعل أن عندهم وسواس. طيب، أو أنه يرى أن نيته فعل هذا يعني رياء فحيد عمل مثلا، أو أنه يتوضأ يرى أنه لم يتوضأ جيدا أو لم ينوي الوضوء يصلي أو ثم يعيد الصلاة يقول أنني لم أخلص. يعني هذه الوسوسة نقطعها، لأن الوسوسة أو المسرف يبني على الحكم الأول فقط، يبني على الحكم الأول فقط، يعني توضأ لا يقول أنا لم أتوضأ خلاص، ما دام هو وسوسة يقطع الوسوسة على نفسي، توضأ يبقى لا توضأ، صلى إذا صلى حتى يعني لا يكرر الأخطاء أو لا يتم الأشياء، أو هل يعمل كثير أو هل يدخل مثلا يدخل الحمام يستنجي ثم يأتي يتوضأ يقول أنا لم أستنجي جيدا فإن أقلت الحمام لا يتم حتى يفوز مثلا الصلاة أو وقت الصلاة. ف ليس معنى أنك تخلص لله أو أنك مثلا تنوي العمل، لا لا، كما يقول العلماء هنا يعني لا يمكن لأحد أن يعمل عملا إلا بالنية. يعني لو أن الله سبحانه وتعالى كلفنا أن نعمل أعمالا بلا نية لا نستطيع، لا نستطيع ذلك. ويكفي مثلا أيضا أنك مثلا عندما تنزل من بيتك إلى المسجد هذه نية، أنك تنزل تصلي صلاة العصر مثلا، يعني عندما سمعت أذان هذا أذان صلاة العصر نزولك إلى إلى إلى إلى إلى إلى المسجد هذا نية، هذا إيه نية. إذا لا لا تكفي تقول لا لا إذا عرفت أن تكبر الإحرام لم تنوي، لا، نزولك ووضوءك للصلاة ودخولك للمسجد كل هذه من النوايا، كل هذه من إيه من النية. إذا فنقطع على أنفسنا الوسواس، نقطع على أنفسنا الوسواس. طبعا النية طبعا محلها القصد، يعني ما ليس كبر يعني بمعنى الأخير لما تأتي تصلي مثلا لا أقول نويت أن أصلي لله صلاة العصر أربع ركعات، لا لا، هذا النية في داخل القلب، النية في داخل القلب، يعني في القلب محلها القلب، يعني تنوي به بقلبك إنما تتقبله الله، أنت تصلي لله، أنت تقول أنت مسلم وتصلي لله، يعني النية محلها القلب. اسمع، يقول الفضيل بن عياض، أو هذه مهمة من أشياء مهمة، ترك العمل من أجل الناس رياء، ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، وإخلاصه أن يعافيك الله منهما. يعني عليه مثلا هو يعني في بعض الناس لا يعرف شيء، لا يفعل شيئا، مثلا يكون أخشى على نفسه الرياء، يعني نظرة واحد مسكين مثلا دخل المسجد ونفسه يجمعون له مالا يقول أنه مثلا اضطر هذا إيران صاحب يريد أن يسافر مثلا قطع به السبيل ونفسه يجمع مثلا يعني مالا له هذا، فهو يقول في أنا لو أعطيته مثلا الحين الآن سوف يقال عني أن فلان أنفق مالتين، يعني هذا ليس فيها إخلاص، ومن ثم لا ينفق، لا ليس هكذا. ترك العمل من أجل الناس رياء. أنا كلام واضح، ترك العمل، أنت لو أنك لا تملك مالا يبقى لا نقول لك أنك رياء، ولو أنك مثلا خرجت معه في مكان معين مثلا ثم أعطيته حتى لا يعتقل نفسك هذا أمر جيد، ولكن أنت تنفس أنك لم تفعل شيئا تقول من أجل الناس، هذا الذي أتكلم فيه، هذا الذي أتكلم فيه، يعني مثلا نيتك أن الناس يراك هذا خير، ليس فيها شيء، النية محل القلب. فهذا أنت تعرف الآن العمل من أجل الناس ومثل هذا الرياء، العمل أنت تعمل لله وتترك عين لله، وتترك أيضا إيه؟ لله. طيب أنت لا تركت ليس لله وإنما تركت من أجل الله، هذا إذا شرك فهذا أيضا رياء، هذا أيضا رياء. المهم كما أطلقت هذا الحديث يدل على أن معيار تصحيح الأعمال إنما هي النية، إنما هو النية. المعنى أن الحديث العلماء إنما الأعمال لا تصح إلا بالنية، إنما الأعمال لا تصح إلا بالنية. يبقى لابد أن نصلح نياتنا، ولا سيما نحن طلبة علم فلابد أن نصلح نياتنا. ثم ننتقل إلى الحديث الثاني. أيضا الحديث يعني الحديث الأول رواه عمر، كذلك أيضا الحديث الثاني. ولذلك يقول المؤلف عن عمر رضي الله عنه أيضا، كانت أيضا يعني يوحي أنه ذكر اسمه قبل ذلك، يعني إذن هو الذي روى الحديث الأول ثم الآن يروي الحديث عن الحديث الثاني. قال: بينما نحن جلوس عند النبي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد. الحديث إذن هذا وصف يعني دليل على أن هذا الرجل الذي أتى يبدو أنه رجل غريب أول بداية، لا يعرف منا أحد، ثم ظهر عليه ألام السفر وكأنه أتى من السفر، لأنه طبعا يقول، لكن هو يقول تخيل، يقول شديد بياض الثياب، لو كان مسافرا لكان يعني لا رأينا عليه أثر مثلا تراب أو غبار أو شيء أو تعب أو ملابس تكون وسخة مثلا، لأن مسافة طويلة وفي سفر يعني. فهو يظن هذا الاتفاق لأنه وإن كان لا يعرف من أحد ويبدو أنه مسافر، إلا أن علامات السفر لم تظهر عليه، ويقول رجل يشد بياض الثياب شديد أيضا سواد الشعر الشعر لا يرى عليه أثر السفر، معنى أخبار وكأنه إيه مسافر ولا يعرف من أحد، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، لأن هكذا، وإنما أتى وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فجلس هكذا، كما يقول بعض العلماء إما يكون فأسند هكذا هذا الجلوس الذي أنا عليه الآن، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد. وقيل نعم لفأسند ركبتيه إلى ركبتيه كما قلت هكذا، وإنه هو إنما أنا أتى بهذا الشكل ثم وضع كفيه على فخذيه. المهم وقال: يا محمد. هو بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه، يقول: يا محمد، كما يقولون هذا دعم الأعراب، يعني العربي إنما يأتي البدويان وحتى في أصل هذا لدي أنه ما يتعفى في الناس، يعني شيخ خبير لا يذكر الناس أن يقول يا شيخ، وممكن يعني يقول له يذكره باسمه، مثلا كم من مرة يقول مثلا يقول في شيخ حرام أو في شيخ مثلا فلان، أو يدور مباشرة هو إيه يذكر، لكن واحد متثقف في هذا الشيء يقول المسلم المسجد الموجود مثلا الشيخ الذي في الدروس هنا اريد ان اساله شيئا، هل هو متواجد ام لا؟ مثلا تجد الاسلوب يعني، اما الاعراب تجد انهم عندهم جفوه حتى في الكلام، انا اقول: يا محمد صلى الله عليه وسلم اخبرني عن الاسلام، اخبرني عن الاسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. هذا الكلام كما يقول الراوي الحديث عمر، يعني فعجبنا له يسأله صدقه كيف هو في الأول إنما دخل إنما أتى وقال: أخبرني عن الإسلام. هذا دليل أنه لا يعرف، لا يفهم، ولكن إنما قال له أجاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له الإسلام وأركان الإسلام قال له سلام. طب هذا دليل على أنه إذا إيه؟ يعني لأن أنت لا تستطيع أن تصدقني إلا وتتعلم ما ما قلت وصدق ما قلت. يعني كيف هو أن تسأل ثم أقول لك شيء ثم آه هذا صحيح هذا صحيح. كمثلا كأحد الأيام مثلا مكان معين ثم أتى إلى إنسان فتقول له المكان اللي يقول هذا الذي صاحبه كان يعني هو سبق أتى اسم صاحبه يعرف اسم صاحبه ثم هو لما سألك يعني مثلا هو مثلا يأتي مثلا في هذه المنطقة التي نحن فيها يقول له مثلا أين مسجد الكرش؟ أنا هذا المسجد اسمه مسجد كرش. فنقول له مسجد الكرش في شارع فرابي في يقول الذي فيها دار المعطراوي مثلا ويشوف مثلا المكان كذا هو إذا يعرف كل هذه المواصفات لما سألت في الأول لماذا سألك في الأول تفهم؟ ولكن دوما يظهر العلة لما سألت المهم يقول الراوي عمر فعجبنا لما يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدق. قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل مهما تكون على علم ومهما تكون على قدر من العلم فتجي أن يأتيك بعض الأسئلة لا تعرف إجابتها لا تعرف من الحقيقة أو من من من من من من مما يحصل في هذا الوقت يقول أنا لا أعلم أو أول مرة أسمع هذا السؤال لا ليش يجب أن تجيب على كل سؤال لا بعد أن حتى ولو كنت تعرف لو علمت أن صاحبها لا يسأل ليعمل وترك لا تضيع وقتك يعني وتجيبه على شيء يعرف أنتم ما في المسألة أو تفهمون ماذا أقصد يعني أنت شرط أن تجيب على كل سؤال ممكن واحد يسألك فترى تجيبه لكن إذا كنت لتعلم سؤال قل له أنا لا أعلم خلاص لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يعرفه أو إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وأنت في هذه المسألة أو في هذا السؤال سواء أي لا أعرفه وأنت أيضا لا تعرفه معناه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يعرف من قد يعرفه هو يعني بدا في آخر الحديث علم أنه جبريل ويعلم أنه جبريل أنه هو الذي لا يعرفون ماذا جبريل ولكن جبريل يقول أن لا أحد يعلم ما الساعة الساعة بالذات لا أحد يعلم ما الساعة لا أحد يعلم إذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل أي لا علم لي بذلك قال طيب إن كنت لا تعلم الساعة فاخبر عن أماراتها أي علاماتها أذكر يا طيب علامة أعلم من علامات الساعة أذكر إيه من علامات شيء فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له لأن هذا يعني نعم العلامات هذه فذكر قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رياء الشاء يتفاولون في البنيان. طيب طبعا هذه الجزء بالذات من الحديث لو كان انا سوف نرجع شيئا فشيئا نشرح بعض الاشياء لكن لان الحديث طويل كما ترون وانا ممكن اخفي بشرحها في هذا ولكن بعد ذلك ننطلق وناخذ كل يوم على الاقل اما خمس او ست لان والا لننتهي ومن ثم لا نستطيع ان انما كما قلنا في البدايه نفك رموز الشعار يعني كلمة يصعب فهمها مثلا فنحن نحاول أن نفهم فقط هذا هو الهدف الهدف أنه أن نفهم الحديث تعرف المفرد الحديث تعرف ثم ما ذكر إن شاء الله بإذن الله رب العالمين لأننا نريد أن نوفر لكم الكتاب فلعلنا لازم بالكتاب فالذي يأخذ الكتاب يقرأ مثلا في البيت إن وجد شيئا لم يفهم جيدا مثلا له أن يسأل له أن يسأل. طيب قال أن تلد أمة ربتها الأمة لا أن تلد الأمة في اللغة العربية في حر وفي عبد صح؟ حر وعبد. العبد يذكر يعني يقال على رجل لو امرأة يقول حر وأما. مثل الرجل حر وعبد، ومثل المرأة حرة وإيه وأما. إذا الأمة تساوي العبد، يعني مثلا العبد للذكري والأمة للأنثى. إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ربتها أي سيدتها. فهذا المعنى في الحديث، الحديث هذا كناية عن كثرة الأموال، أن آخر الدنيا يكون فيه أموال كثير كما ترون الآن. الأموال كثيرة، بعض الناس عندما أمر كثير، كم من سيارات وكم من عمارات وكم من دولارات وكم من يعني كثير. هذه كناية، هذا الحديث كناية عن كثرة الأموال. بدليل ماذا؟ بدليل ما بعده، بدليل ما بعده ماذا قال؟ قال وأن ترى الحفاة، الحافي أي الذي لا يبت نعالا أو حذاء، يعني لم يلبس شيئا يستر به قدمه، يستر به قدمه. هذا هو الحفاة، الحافي، رجل الحافي الذي لا يلبس شيئا على قدمه. أن ترى هذا الحفاة العراء لا يلبس أيضا، ليس له ما يلبس على بدن، هذا يسمى ايه العراء، يعني عاريا لا يجد ايه ثوبا يلبسه. العالة اي بماء ثقيل، العيلة بماء الفقر، يبقى العالة اي بماء فقراء. هذا صفته في القديم، لكن تجد ان مثل هذا الذي لا يملك شيئا ولا ليس له نعال ولا لباس، تجد انه ثم وظيفته رئاء اشياء، اي يؤول اشياء الغنم، يعني وظيفته يعني يعيشون في الصحراء، تجدهم يتطاولون في البنيان، اي اصبحوا اغنياء، اصبحوا ايه اغنياء، هم اتوا في داخل البنيان واصبحوا هم الامراء والوزراء، وانهم السيارات والعمارات وانهم الاموال. وان كان اجدادهم تجد انهم في صحراء، يعني كانوا قبل ذلك لا يملكون شيئا. هذه من يعني كل هذا الكلام يعني المقصود منها من علامات الساعة كثرة الأموال، كثرة الأموال. وبثم إذا كثرت الأموال إذا كثر الفتن، وهذا ما نعيشه، هذا ما نعيشه. طيب إذا قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة. أنت عرفت الحفاة؟ ما هو الحفاة؟ لا يلبس شيئا على قدمه او في قدمه. طيب العراء ما معنى؟ ايوه رجل عاري، اي لا يلبس ثيابا. العالة بمعنى الفقير، اي بمعنى فقراء. رئاء الشاء اي يرعون الغنم، الشاء جمع ايه شاء. تطولون في البنيان، أصبحوا يعني بعد ذلك يعني هذا فطر قديم، لكن بعد ذلك أصبحوا أغنياء. ثم انطلق، أي هذا الرجل الذي سأل هذا السؤال انطلق، أي صرف فلقنا أي عمر ماليا، فقال لي ثم قال لي يا عمر أتدري يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبث ماليا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مدة من الزمن ماليا، مدة يسيرة من الزمن. فقال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله اعلم. اصحاب مباشره حتى في بعض الاحيان يعرفون، ولكن لا يرجع ان يتقدموا يعني بكلامه على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقولون له تواضعا لا الله ورسوله اعلم، حتى يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فيعلمون ان يعني ان يعني ما قصدوه او ما يعرفونه هو نفس الشيء، او يزيد عليه شيء جديد. لما ولجد انما سال الصحابه اتدري اتدرون من المفلس؟ هم يقولون ما المفلس، فذكر الله المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال لا، إذا هذا مقصود، وهم إذا في شعر المفلس في شيء آخر، فبين لهم من المفلس. وكذلك إذا ما سألهم قال أتدرون من الغيبة؟ كانت الغيبة يقول لكم الغيبة عندهم غابة يغيب مثل هذه، فهنا هذا المصارع، لكن كان يقول له مغزى آخر، أي معنى فهم آخر، فقال الله ورسوله أعلم. فذكر وقال الغيبة ذكرك أخاك في بما يكره في غيبتك. المهم إذا فالصحابة لما يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء غالبا ما يقول الله ورسوله عاد وإن كانوا يعلموا حتى وإن كانوا يعلمون ذلك من باب التواضع ومن باب أن يعني يجعلون الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن كثيرا لأنه يحبونه. طيب قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذا خلاص فلا غرابة. إذا هم في آخر الحديث بدأ أن هذا السائل وإن كان لا يعنيه أثر السفر وكذلك شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر هذا دليل هذا لا يستغرب منه لأنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. طيب هذا الحديث رواه مسلم. الحديث رواه مسلم. طيب شيء أخر شيء نشرح يعني مبسطة وإن كان كما قلت الكلام لا يعني هذا الحديث ذات أيضا من الحديث أن أبينا والحمد لله يقول قبلات الأمة ومن ثم من كلام العلماء يقولون عندما ألف الكتاب سماه 40 نبوية 40 نبوية حديث نبوي. يقولون يقولون ولكن لإخلاص صاحبه غلب يعني الكتاب اسمه يعني شاء الله وقدر الله أن يكون نووي. إمام النووي هو الذي وضع هذا الكتاب. لو في الأول لم يقصد لا ليس هو الذي سماه الأربعين النووية ونحن لا يقصد شهرة أو يعني يشتهر اسمه ليس هذا هو هدف. لكن شاء الله وإنما أخلص نية لله أن ينسب الكتاب إليه فنسب هذا من باب الإخلاص. كما قلت ساكتا الإخلاص سر المعجزات. سر المعجزات ينتهي يعني بالإخلاص شيء يعني الإنسان المخلص فلان رجع أشياء عظيمة حدث له في الحياة يعني كان عنده إخلاص. على كل إذا ثم بعد ذلك الكتاب 40 نووية وإن كان صحيحه سماه 40 نبوية. نذكر سريعا فوائد من هذا الحديث. أول منها من أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مجالسة أصحابه. الرسول صلى الله عليه وسلم يخالط أصحابه أي يجلس معهم يتحدث معهم يشاركهم يسأل عنهم يعني يفتقد أحوالهم وهذا يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول الله صلى الله عليه وسلم إنك على خلق عظيم يتعامل مع كل صحابه مع كل أصحابه صغيرهم وكبيرهم يتعامل معهم يفتقد أحوالهم يزورهم ويعلمهم يجلس معهم يسألهم أشياء لكي يبينهم الدين لأنهم بطريقهم سوف يصل الدين إلى العالم. هذا شيء. ومن أيضا من فوائد هذا الحديث أن الخلطة مع الناس أفضل يعني أن تشارك مع الناس يعني أن تكون حتى وإن كان في بعض الأشياء التي تريدها لا شارك مع الناس لا تعامل الناس يعني تقول في مكان فلان لا أريد مشاكل أنا وحدي أريد أن أجلس في بيت أو في مكان لا أريد أن أخالط الناس. لا مخالطة الناس أفضل ولكن متى ما لم يخشى على ديني إلا إذا خشى على ديني يعني مثلا مكان فيها بدعة وفيها فساد وفي شيء فأنت تخشى نفسك من الفساد هنا ممكن تعامل الناس على قدر أيوة على قدر المستطاع خلاص. لكن في بعض الأحيان أيضا اسمع في بعض الأحيان العذر أفضل كل خير فإن خشى على دينه فالعذرة أفضل. هذا بداية الحديث اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يسرع بها شعب الجبال ومواقع القرى. هذا الحديث اليوم حتى وإن افتكروا معناه هذا الحديث ورد في الفتن يعني في يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأكل لك فتن بحيث أن العقد الشخصي أن يكون مع أغنامه في صحراء يعني هذا أفضل من أن يكون في داخل البلدان لأن الفتن كثرت لأن الفتن كثرت. نعم من فوائد هذا الحديث أيضا أن الملائكة يمكن أن يظهر للناس بأشكال البشر. الملائكة جبريل أتى على صورة النساء والناس جالس معه يتشكلون الصحابة الملائكة تتشكل الملائكة الملائكة تتشكل بأشكال البشر خلاص. إذا في حديث هذا الحديث بدليل هذا الحديث أنتم ما فهمتم المعنى الملائكة تتشكل إذا نفى نعم لأن جبريل عليه السلام طلع على الصحابة في على الوصف المذكور الحديث رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب طير عليه أثر السفر المهم. وكذلك من فوائد هذا الحديث حسن أدب المتعلم أمام المعلم يعني المتعلم إذا تأتي الطالب وتتعلم على يده تتعذب من أدب بحسن مثلا كما يقول حسن جلسة جبريل عليه السلام أمام النبي صلى الله عليه وسلم هذه جلسة متواضعة هذه جلسة المتواضع لكن تسأل أنت تجد الأستاذ أو الشيخ أو ثم جلس وأنت تقف عليه يا شيخ أنا أريد أن أسألك شيئا أو أسأله مباشرة كان جلسة بجواله أو بجلسة فيها تواضع ثم بعد ذلك تتكلم. طيب كذلك من فوائد هذا الحديث أيضا جواز سؤال الإنسان عما يعلم من أجل علم من لا يعلم يعني يجوز لك أن تسأل أشياء وتعرفها بدليل أن مثلا قد يكون بعض الناس لا يعرفونها فمن خلال سؤالك يتعرفون على ذلك بمعنى أن تسأل سؤالا ولكنك أنت تعرفها من أجل يتعلم الناس يعني بمعنى الناس لا يعني مثلا ليس كل الطلبة يفهمون كل شيء فتسأل أشياء سؤالا بحيث لو الإجابة يستفيد منه هو أنت تعرف لكن حتى لا يحدث له شبهة أو في فهم أو يخالف فأنت تسأل سؤالا حتى يتضح في الإجابة لفهمها يعني أنت تفهم ثم سألت ليفهم هو وهذا جائز كما جواز سؤال الإنسان عما يعلم من أجل تعليم من لا يعلم خلاص. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن المتسبب له حكم مباشر المتسبب له حكم المباشر هو طلب الآن من الذي علم الصحابة الدين أقصد الرسول صلى الله عليه وسلم صح؟ لأن هو أعطيه سؤال فقط وسأل قال يا محمد أقبل عن الإسلام ثم قال أقبل عن الإيمان ثم قال أقبل عن الشتان ثم قال عن الساعة ثم قال عن أماراتها صح؟ من الذي كان يجيبه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يجيبه أيضا هو الذي علم الصحابة لكن يقول هذا جبريل أتاكم يعلم هو جبريل الذي يعلم ولا لكن المهم فظهر ان المتسبب له ياخذ حكم المباشر لولا سؤاله لما ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاشياء اذا هو سبق قالوا ان المتسبب له حكم المباشر اذا كانت المباشره مبينه وبليه على السبب اذا هذا هو اننا كما يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل اتم يعلمكم دينكم مع ان المعلم هو صلى الله عليه وسلم لكن لما كان جبريل هو السبب في سؤاله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعلم. لفوائد الحديث أيضا أن الإسلام كن على خمس وهذا طبعا الحديث الثالث صفات كن الإسلام على خمس إذا أقول أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأخيري كما أذكر الإسلام. ثم بعد ذلك من فوائد الحديث أن هذا الدين لا يكفر إلا بشهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يكفي أن واحد يؤمن بالله فقط يقول أنا ولكن أنا لم أؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكفر إيمانه لأن قال أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذا لو شهد فقط بأن الله هو الذي الرازق هو كذا هو رب العالمين يعني أمر بالله لكن إن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فإيمانه ناقص. من فوائد هذا الحديث أنه لا يقيم الإسلام العبد حتى يقيم الصلاة. الصلاة يعني إيمان الدين يعني واحد يقول المسلم ولكن لا يصلي فإيمانه لم يكمل. طيب وكذلك إذا لا يتم الإسلام إلا بإيتاء الزكاة يعني هذه كل لنا أركان فركن الشيء إذا فقد الشيء ركنه خلاص إذا لم يكمل يعني مثلا بيت يعني بيتا على أربع مثلا أو على خمس قواعد فإذا حجم العامدة التي ترونها المسجد هنا الذي يعتمد عليها الأخ لو حذف اثنين منها المسجد سوف يسقط صح؟ يسقط المسجد إذا فلا بد من هذه لما سميناها أركان الإسلام فلا بد كلها تكون متوفرة أمر جدا وإلا نقص. طيب إلا أن بعضها يتعلق بمثل الانتطاع كما كان واضحا في الحديث وحج وحج البيت متى إذا استطاعت وقال لو إن استطاعت فهنا عدم الانتطاع. طيب وكذلك من فوائد هذا الحديث ذكر الصحابة أصحاب أذكياء جدا لمن من أين أتينا بهذا حيث تعجبوا كيف يصدق السائل من سأله لما إنما قال صدق يتحفظ ويسأل ويصدق من هذا إذا يعني فاطل يعني فاطل لإيه في هذا الأمر. والأصل أن السائل جاهل والجاهل لا يمكن أن يحكم على الكلام في السلك أو الكذب لكن هذا العجب كما قلنا زال متى حين قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل إذا زال إيه الإشكال يعني إذا قال هذا جبريل وهذا الكلام وظهر أيضا في المحاضرة أو في اللقاء السابق أن لما تكلمنا عن الرحمن الرحيم قلنا كلمتان مختلفان في المعنى صح؟ وكذلك الإسلام والإيمان الإسلام والإيمان إذا اجتمع كما يقول العلماء إذا اجتمع استرق وإذا استرق اجتمع التفرق بين الإسلام والإيمان وهذا عند ذكرهما جميعا يعني عند جلنا نصدر في هذا الحديث ذكر الإسلام وذكر الإيمان ومن ثم يلزمه أن يشرح كل واحد منهما فشرح الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم هذا الإسلام الإيمان إنما قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته فرق بينهما فرق بينهما. طيب من فوائد أيضا هذا الحديث أن أركان الإيمان ست أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور لا بد أن نعلم أن الله موجود أن الله موجود وأن الله خلق كل شيء وأن الله رب كل شيء وهكذا يعني أن تؤمن بالله ربا وهو ثم أيضا ومن ثم لو آمنت بالله أنه هو رب سبحانه وتعالى لابد أن تقبل أوامره وتجتنب نواهيه. وكذلك عندما قال أن تؤمن بالملائكة أي أنهم موجودون أن الملائكة موجودون وكذلك نؤمن بصفاتهم وأعمالهم بعض الملائكة لهم أعمال خاصة مثلا من الذي يجب الوحي من الملائكة جبريل موكل إليه الوحي وكذلك أتم الأمطار والمطر يعني من كأي ومن الذي في ملك يقبض الأرواح الموكل هكذا يعني هذا عمله هو ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم هو الموكل يعني هو الذي يعني مسؤول عن هذا الأمر. إذا فالملائكة عندهم وظائف متعددة هذا يعمل هذا وهذا يعمل هذا وهذا تخصص هذا وهذا تخصص هذا إذا لا بد أن نؤمن بذلك. وكذلك أيضا نؤمن بالكتب نؤمن بكل الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى إذا نؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل ونؤمن بالزبور ونؤمن بالقرآن اللي هو مفصلة وغير مفصلة وصحف إبراهيم وموسى نؤمن به لأن ذكر في القرآن وكذلك الكتب التي لم نذكر يعني إجمالا نؤمن إجمالا وتفصيلا ما فصله الله سبحانه وتعالى نؤمن به تفصيلا وما أجمل نؤمن به إجمالا. طيب كذلك أيضا نؤمن بالله وملائكته وكتب ورسل جميع الرسل لابد أن نؤمن به جميعا فلو أنكر المسلم أو أن لم نؤمن برسول واحد فقط من الرسل خلاص يبقى وكاننا كفرنا بجميع الرسل. وهذا الكلام ظاهر في قوله تعالى كذبت ثمود المرسلين كل المرسلين ولا كذبوا فقط صالحا صالحا ولكن الله اعتبر بما انهم كذبوا صالحا اعتبر انهم كذبوا جميع الرسل اذا فلا بد ان نؤمن بجميع الرسل ومن ثم ومن هنا نقول الذي لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال هو كافر وكذلك لا يفهم من هذا مثل ما يقول ما دام هو لم يؤمن بموسى انا عايز لم يؤمن بموسى بعيسى لا عيسى لم يؤمن بعيسى ونعتقد انه روح من كلمه الله القائله مريم وروح من هي فنحن نؤمن بجميع الرسل فلا بد والا لا يكتمل ايماننا فايضا اريد شيئا مهما اريد ان ابينه هنا انما النبي صلى الله عليه وسلم قيد الحديث بالاستطاعة وقال واما حد البيت فهو القصد الى مقتل لاداء المناسك وقيد بالاستطاعة لما لان الغالب في المشقة الغالب في هذا الحج في مشقة المهم والا لما هو الرسول صلى الله عليه وسلم خصص فقط الحج بايه؟ وتحج البيت ان استطعت ما عندنا هذا الصلاة أنت إذا لم تستطع أن تصلي قائما ماذا تفعل؟ صلي قائدا إذا لم تستطع مثلا أي مثلا ليس لك مال تزكي إذا يبقى تفعل من الآن مقترب الزكي يعني بإقصاء جميع أهوهما فجميع الواجبات يشترط فيها أي الاستطاعة فتقوا الله ما استطعت طيب هنا نقول أن تكون قائدة لتستفيد النقل هنا مؤلف ذكر قال ومن القواعد المقررة عند العلماء أنه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة من يفهم هذا القائد؟ من الذي فهمه؟ الذي فهمه يقول لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة ما معنى هذا القائد؟ من الذي يفهم؟ بس إذا لا واجب مع العجز يعني بمعنى الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نصلي قائما وواحد المريض لا يصلي قائما خلاص تقدر على الواجب يصلي جالسا مثلا طيب لا يصلي جالسا يصلي مستلقيا على ظهره إذا بمعنى هذا هذه القاعدة تساوي القاعدة أيضا الأصولية يقول أن الشريعة كلما اتسعت ضاقت وكلما ضاقت اتسعت كلما اتسعت ضاقت وكلما ضاقت اتسعت يعني مثلا أنت مثلا في الصحراء كما قلت الآن تكلم الوضوء جوعا وجدت ميت حرام شرع ومن ثم يقول لك لا محرم مع الضرورة لا من أكل الضرورة يعني هذا ليس عندك أكل ولا شرب ولا شيء ولا وتكاد تموت يعني إن لم تأكل تموت فوجدت مثلا كلبا بغض النظر أن يكون مثلا شابا أو غنم لا كلبا أو حمارا ميت يجوز لك أن تأكل لأن في ضرورة هنا ومن ثم يقول هذا حرام عليك لا محرم مع الضرورة لا محرم مع الضرورة ولكن الضرورة تقدر بقدرها الضرورة تقدر بقدرها يعني لما يقول شيئا تقدر هذه ضرورة هذه ضرورة لا الضرورة تقدر بقدرها طيب خلاص نعم كذلك أيضا من فوائد هذا الحديث أن علم الساعة مكتوب أي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فمن ادعى علمه هو كاذب فمن ادعى علم الغيب فهو كاذب أو علم الساعة يعني الذي يقول أنا علم الساعة هو كاذب يعني ما المسؤول عنها بأعلم من السائل حتى الرسول لا يعلم إذا لم يسمى لا يعلم وكذلك جبريل هو السائل ما كان يعلم لأنه كان يعلم لا ومن فوائد الحديث أيضا أن للساعة أشراط أي علامات الساعة لها أشراط يعني علامات من علامات كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة أي الفقراء يتطاولون في البنيان هذا إيه؟ أيضا لكن العلماء كما قلنا فقسم العلماء علامات الساعة إلى ثلاثة علامات: قسم المضى، وقسم لا يزال يتجدد، وقسم لا يأتي إلا قرب الساعة، مثلا دجال وياجوج وماجوج ونزول عيسى، هذا يأتي في آخر الزمن، في آخر الزمن. وفي الحديث الدليل على أن وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن علامات أن أماراتها أي أمارات الساعة أن تنزل أمة ربتها، أن تنزل أمة يعني أن تكون هذا. أنا أريد أن تفهم أيضا هذا الشخص هذا المعنى، أن تنزل أمة ربتها كيف؟ وإن كان في ابن هامش قال هذا كناية أو يقول كناية عن كثر عن سرعة كثرة المال، تطلق هذا في البداية، ولكن هو لا يشرحه، يقول هذا ليس من شيخ، يقول يعني أن تكون المرأة أمة فتلد امرأة فتكون هذه المرأة الغنية تملك مثل أمها أو أمثالها أمثال أمها. كيف؟ يعني مثلا لا، المقصود من الكلام يعني مثلا امرأة أنجبت امرأة، فهذه المرأة التي يعني إنما تصورت وإلا أموال، يعني تعتبر على سبيل المثال هذا هو المال، فتعتبر لو كانت لو قدر أن أمها أما لاستطاعت هي أن ترتقها، يعني تستلي أمثالها وتطبخ، تفهم مثلا؟ يبقى هذا أمر. وإن كان هذا يعني في شرح لهذه الكلمة له معنى آخر، أن تجد الأمر ربتها ليس في هذا الكتاب، ليس في هذا الكتاب أو في هذا الكتاب، إنما يقول أن تجد الأمر ربتها أي سيدة كيف؟ بحيث الأمر هذا كما قلنا، يعني وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترحم وصل مسكينة مثلا، ما فيه أن تكون المسكينة تلد سيدتها كيف؟ يعني وهذا ظاهر الآن، يعني موجود. تجي أن مثلا الأم ما عند البنت مثلا كبرت وتتعلم في الجامعة، من تخدمها؟ الأم هي التي تطبخ وهي التي تنظف الثياب وتنظف البيت، حتى عندما تأتي تقول البنت تقول للأم كيف ماذا عرفت لنا؟ هات لنا طعام، نحن الأم هي التي تخدم إيه؟ فأصبحت الأم الآن أما وخادمة وهي أصبحت إيه؟ سيدة. هذا من المعاني التي ذكرت أن تلد الأمة ربتها. هذه لو كان من علامات الساعة فهي إذا ظاهرة الآن، هذه علامة ظاهرة جدا، لأن البنات لا يسمعن كلام الأمهات أبدا ولا فعل ولا يفعل شيئا في الخدمات. الأم هي التي تغسل الملابس، هي التي تنظف البيت، هي التي تطبخ، وهي موجودة للأسف، وهي موجودة تجلس ولا تفعل شيئا أبدا قط، بل أحيانا هي جوعانة، يا أمي تقوم وتطبخ لنا طعام، هي جوعانة ولو هي التي تقوم وتطبخ، لا لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أقول حتى لا نزيله، هذا هو يعني باختصار شديد للحديث، وممكن مرة أخرى أسامحكم على الحديث، وإن كان في أشياء في القدر والذات، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره، القدر لابد كما يقول أذكر هذا فقط أو ننتهي من المحاضرة أو من الدرس. يقول من فوائد هذا الحديث وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره، خيره وشره. فالمشكلة في يعني هذا من عندي، المشكلة أن الناس في القدر بالذات يؤمنون بالخير فقط، أما الشر لا يؤمنون. كيف؟ يعني مثلا لو دخل علينا مثلا الآن الغني يريد يوزع ألف جنيه، كل واحد ألف، اسمعنا لو بدأ باليمين فلو كان الواحد إذا يؤمن بالقدر خيره وشره لثبت في مكانه، فيعلم أن الله سبحانه وتعالى لو قدر له الرزق من هذا الرجل لأتاه رزقه، فلا يفعل شيئا، يجلس في مكانه، يجي هذا ولو توقف قبل أن يصل إليه قال الحمد لله آمن بالقدر، ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك، لا ولا تجد ينزل يا كيف يؤتي فلان ألف، لو كان يؤتي بها جنيه بها كله بها لوصل إلي. هنا لا يا أتمنى بالقدر خيره وشره، الذي أخذ ألف أقول بقى هو بسم الله الحمد لله، وهو طول اليوم يفرح مع علم لو كان ولد ميت لحزن، لا لما يحزن هو إذا فلا يعني أقصد إيمان لك نفس، يعني مشكلة. أنا إذا ما كل أضرب لكم مثال الكلية، لو واحد نجح في سنة الحمد لله رب العالمين ويأخذ إلى الزملاء ويتصل بأبائه ومهاجره في البلد كله الحمد لله هذه السنة وأعتد بامتياز إلى آخره، تسألوا مسرور. طيب لو رتب حتى ولو عدته وقلت ماذا فعل ربك في السنة؟ لا يجيب نتيجة، أعطى كل لا يكون نفس النتيجة، ولو سألته لا يجيب، لو جاب الإجابة مضطر يعني مضطر فقط. لا، وكان ينفجع أن يقول الحمد لله رب العالمين هذه السنة لا نحن لا ندري. سيكون الله سبحانه وتعالى ذلك خيرا، كان يكون الله سبحانه وتعالى المحيط ليس بأنظارنا نحن ولكن بما يريد الله. المهم وتؤمن بالقدر خيره وشره، ولا يقول لكم ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ثم في أمر آخر أيضا لا يفهم الناس، ليس فعل الله سبحانه وتعالى أعطاك المال ليس غير على أنه يحبك، لا هذا ليس فتنة، هذا ابتلاء، هذا قرض. لا تجد إن لم تتقي الله سبحانه وتعالى في هذا المال أو في هذه الأموال فسوف يحاسبك الله سبحانه وتعالى. وكذلك ايضا نعمة الزواج، ليس انا تزوجي خلاص، لا، الزواج مسؤوليه، سوف يسلط الله سبحانه وتعالى على الزوجه وماذا فعل. وكذلك الاولاد، اذا هذه كلها ونبلوكم بشر غير فتنه، كلها فتنه وابتلاء. الزواج الذي تزوج فتنه، والذي تزوج فتنه، ايه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. الفقير فتنه، فقر يعني، والغنى فتنه، ايوه نعم كله فتنه، كله ابتلاء. اذا ليس المقاييس انما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا لا حسد الا حسد خير هنا، يعني الذي انفق في طاعه الله، الذي انا صاحب امال ينفق على الناس ويؤتي الناس، هذا الذي انفق في الله سبحانه وتعالى. وكذلك الفقير الذي يصبر ويعلم ان الله سبحانه وتعالى هذا فقر الله هو الذي كتبه عليه، فيحمد الله سبحانه وتعالى على انه فقير، لانك قد يكون غنيا فيهلك ويدخل النار. لا ما فائده الغنى نتج عنه دخول النار، ما الفائده؟ اذا فالفضل خير وافضل، الله هو الذي يعلم بما هو افضل واصلح لك. الا يعلم من خلق هو لطيف الخبير. اذا مقاييس ليس بمقاييس النحو. طيب المهم الايمان يكون لك الايمان بالقدر، وذلك لان تؤمن بامور اربعه. الايمان بالقدر تعلق باربعه امور، لا بد أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء علما جملة وتفصيلا، هذا أمر. ثانيا أن تؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. إذا لو علمت هذا فتعلم أن مكتوبك كتب قبل أن تولد، إذا لا يغير، فنقبله بعين الرضا. الثالث أن تؤمن بأن كل ما يحدث في الكون فإنه يحدث مشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يقول شيء عن مشيئة سبحانه وتعالى. يعني حتى الآن الكفر الكفر هؤلاء، من الذي خلقهم؟ الله. ومن الذي يرزقهم؟ الله. طيب الله يحب الكفر أو لا يحب الكفر؟ لا يحب الكفر. طيب لما ما الفائدة؟ في فوائد، في فوائد، لولا الكفر لما قام جهاد. أيوة، يعني لو كان يجي الكافرين لجعل من؟ فإذا وجود الكفر هذا خير، وجود الكفر هذا خير. طيب كذلك رابعا أن تؤمن بأن الله خلق كل شيء، فكل شيء مخلوق لله سبحانه وتعالى، سواء كان من فعله الذي يختص به كإنسان، يعني من فعل الله سبحانه وتعالى كإنزال المطر وإخراج النبات أو من فعل الله سبحانه، أو من فعل العبد، حتى أفعال العبد الله سبحانه وتعالى الذي خلقه. والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. فلا بد أن نؤمن بهذه الأمور الأربعة، ولا سيما كما قلت في القدر، لأن لسنا بالغوا في القدر بالذات. وباب القدر والقضاء، القدر والقضاء أخرج يعني فرق ضادت بسبب القدر والقضاء، لأن في أمور القضاء والقدر أو في أمور غيبية عامة لا مجال للعقل فيه، لا، يعني لا تستخدم عقلك، إنما أمامه نفسه فقط، تقف عند نفسه. إذا ولذلك شيخ عثيمين رحمة الله عليه إنما ده القدر، وفي هناك تسمى القدرية، القدرية فرقة يعني مذهب، هم يقولون أن الله كتب علينا، أو خلينا نقول الجبرية، اللي يقولون بالحمد، يعني معنى أنه مجبر، كل شيء يفعله مجبر، أنت قلت لي أنه لا يصلي لما يصلي، والله كتب كل شيء، لو كتب أنني توصلي توصل، ولكن كتب أنني لا أصلي والمجتمع لا أصل، يعني لا يفعل شيء، يقول بالخطر، يقول بالمثل بالجبرية، يعني طيب، فيقول عثيمين مثل هؤلاء رحمة الله عليه، لو التقيت بهم يعني مثلا لا يصلي ليترك الدين لا يفعل شيئا يقول انا مجبور يعني جبرت على هذا. طيب يقول هو لقنه لقمة لقنه يدروه قوي شديد. لو قال لما ضربتني يقول انا مجبور يقول انا طيب انا يقصد. ثم وانا يصير قابلت احدهم يعني قلت قلت له اخي لما لا تسلم؟ فقال لي مجبور. معنى انا وهو في عمل نعمل قل لي نسلب رزقا يعني في عمل يعني هذا في العمل. فقلت له طيب انت فقير اللي لما انت تعمل؟ قال انا فقير. قلت له الفقر كتب عليك يعني انت مجبور على الفقر. قلت له لما انت تعمل الان تاخذ الاخبار وتاكل وتجتهد لكي تاتي باموال وتاكل ترى لما لا تاكل وتقول ايضا انا مجبور على عدم الاكل. اذا لا اذا المساله لا ليس هكذا يعني المهم فهؤلاء طبعا انفسهم يكتئبون يعني افعالهم تكذب اقوالهم يعني كيف تقول انا مجبور لا لا لا يسلم ويقول بالجبر. طيب ولكن لو يصل برزقه وياكل ويلبس ملابسه وهكذا ويتزوج لا لا ثم يقول لما لم تقول على هذا تترك كل شيء ولا عقل ولا شيء يومين او يوم واحد يموت ويجهل. اذا فالكلام ليس هكذا. المهم لابد يعني في مساله القصر بالذات لابد يعني ان نمر بالقصر. يعني مثلا واحد مريض انا وانا الله سبحانه وتعالى في السماء وانا ابتلي بمسائل بالفتن في بيته بازواجه باشياء يؤمن بالقصر. وإن كان في هناك يعني تقصير يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه قال الله سبحانه وتعالى يتقبل منه منه. أقول إذا نقف إلى هذا الحق اللي أخذنا من فضل الله سبحانه وتعالى هذين الحديثين وحسب حديثاني لما وصل في الشرح. الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى هذا الحديث كما قلنا ميزان أعمال الباطنة الباطنة. طيب وكذلك الحديث عمر الحديث الثاني أيضا تكلم عن الإحسان وتكلم عن الإيمان وتكلم عن الإسلام. إذا فعلمنا من الإسلام وعلمنا من الإيمان وعلمنا من مبلغ الإحسان ثم علامات الساعة. فقط أريد قول صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا أنت يعني هذا أعلى مراتب هذا الحديث دل على أن للدين مراتب مرتبة الإسلام ثم مرتبة الإيمان ثم مرتبة الإحسان. الإحسان أنك تفعل أشياء كأنك ترى الله سبحانه وتعالى وكأنك ترى الله سبحانه وتعالى يعني ما يراك الله في جميع أحواله وفي جميع أوقاته. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ونسأل الله أن يعني أن يوفقنا لما فيه رضاه ويتقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن كثيرنا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Thank you.